إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول إنك قد أحدثت، فليقول كذب كذبت يعني في نفسك كما في الرواية الأخرى. نعم صحيح نعم. إلا ما وجد ريحه بأنفه أو سمع صوته بأذنه، هذا لفظ وقيع. قال أبو بكر قوله فليقول كذب أراد فليقول كذب بضميره لا ينطق بلسانه. قال أبو بكر هنا الخزيمة كنت أبو الخزيمة فليقول في كذب في ضميره يعني في نفسك شاعر في الوقت في نفسه لا يتلفظ. نعم قال أبو بكر ها لا القرقرة صوت القرقرة من البطن هذا ما سمع الشرطة إلا ما يسمعونها صوت يعني صوت من الدبر يعني صوت الفساء والبرق هذا المراد يسمع صوت القرقرة. نعم قال أبو بكر قوله فليقل كذب أراد فليقل كذب بضميره لا ينطق بلسانه إذ المصلي غير جائز له أن يقول كذب نطقا بلسانه. باب ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون باليد. ها ثالث هذا شرع متابع يسمى متابع يتقوى لكن الأصل أنه لا يتكلم يؤيدهن المعنى وهن اللسان لا يتكلم في صلاة. نعم باب ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون باليد ضد قول اللمس أن اللمس أن اللمس نعم أن اللمس قد يكون باليد ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب يعني ابن الليل عن الليل عن جعفر بن ربيعة وهو ابن شرحبيل بن حسنة عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة، فالعين زناؤها النظر واليد زناؤها اللمس والنفس تهوى أو تحدث ويصدقه أو يكذبه الفرج. قال أبو بكر تخريج نعم قال أبو قال أبو بكر تكلم على تخريج المؤلف قال مسلم عفوا نعم مسلم أبو نعم قال أبو بكر قد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن اللمس قد يكون باليد. قال الله عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. قد علم ربنا عز وجل أن اللمس قد يكون باليد، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع اللماس دلهم نهيه عن بيع اللمس أن اللمس باليد، وهو أن يلمس المشتري الثوب من غير أن يقلبه وينشره، ويقول عند عقد الشراء إذا لمست الثوب بيدي فلا خيار لي بعد إذا نظرت إلى طول الثوب وعرضه. ويقول إذا لمست ويقول فيقول إذا لمست وهو أن يلمس المشتري ثوبا من غير أن يقلبه وينشره ويقول عند عقد الشراء إذا لمست الثوب بيدي فلا خيار لي بعد إذا نظرت إلى طول الثوب وعرضه أو ظهرت منه على عيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لماعز بن مالك رضي الله عنه حين أقر عنده بفناء لعلك قبلت أو لمست، فدلت هذه اللفظة على أنه إنما أراد بقوله أو لمس غير الجماع الموجب للحد. وكذلك خبر عائشة رضي الله عنها. قال أبو بكر ولم يختلف علماؤنا من الحجازيين والمصريين والشافعي وأهل الأثر أن القبلة واللمس باليد إذا لم يكن بين اليد وبين بدن المرأة إذا لمسها حجاب ولا سترة من ثوب وغيره، إن ذلك يوجب الوضوء. غير أن مالك بن أنس قال أبو بكر ولم يختلف علماؤنا من الحجازيين والمصريين والشافعي وأهل الأثر أن القبلة واللمس باليد إذا لم يكن بين اليد وبين بدن المرأة إذا لمسها حجاب ولا سترة من ثوب ولا غيره، إن ذلك يوجب الوضوء. غير أن مالك بن أنس كان يقول: إذا كانت القبلة واللمس باليد ليس بقبلة شهوة فإن ذلك لا يوجب الوضوء. قال أبو بكر: هذه اللفظة ويصدقه أو يكذبه الفرد من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن التصديق قد يكون ببعض الجوارح لا كما ادعى من موه على بعض الناس أن التصديق لا يكون في لغة العرب إلا بالقلب. قد بينت هذه المسألة بتمامها في كتاب الإيمان. قال المؤلف رحمه الله إن القبلة واللمس بدون حائل من الشاذ والجماعة تنفض الوضوء، على قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني الذي ذكر عن الإمام مالك أنه إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء، وهو مذهب الحنابلة. والقول الثالث أنه لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة إلا إذا خرج من شيء، خرج من ذكره المذي فلا ينقض، وإلا فلا ينقض. وهذا هو الصواب لما ثبت النبي كان يقبل وهو صائم ويقبله، ولأنه ليس هناك دليل يدل على أن المس لمس ينقض الوضوء، ما في دليل. الصواب أنه لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير إلا إذا خرج من شيء. والأقوال في المسألة ثلاثة: لا ينقض مطلقا إلى مس بدون حائل، إذا مس بدون حائل، أما إذا كان من وراء حائل هذا ما في خلاف، لكن إذا مس اللحم اللحم. الشافعية يقولون أنهم ينقضوا مطلقا، يشددون في هذا. إذا مس سلم على زوجته أو مس كذا أو سلم على امرأة، أي امرأة تم محاربة يقول هذا ينقض ويقض الصواب أيضا. ولهذا يقول الشافعي في كتبهم والمتأخرون: إذا توضأ ذهبت دخلت المسجد الحرام فاحرص على أن لا تمس يدك بامرأة لئلا ينقض الوضوء. وهذا لا يمكن أن دفع ولا سيما في الزحام. فإذا دخل مسجد يد امرأة رجع يتوضأ، ثم إذا توضأ مسجد يد امرأة رجع يتوضأ، وهكذا سيبقى في إعانة الحرج. كل ما توضأ يرجع يتوضأ مرة ثانية، حرج. والصواب أنه لا ينقض مطلقا إلا إذا خرج من شيء. نعم نعم نعم. أو لا مسهم، هذا المراد الجماع، أو لا مسهم النساء. نعم بعضهم يسلم، لكن لسه المراد به بس إذا قرأت الآية تجد الآية في هذه الحالة الأكبر والحالة الأصغر. نعم. باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل. بركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل. حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: فأتوضأ من لحوم الإبل. نعم. هذا حديث جاء حديث ابن سمرة وثابت، وأخذ به الإمام أحمد في حديث آخر: توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم. مذهب الشافعي ومالك وابن حنيفة أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ومن خزيمة رحمه الله شافعي، ومع ذلك أخذ بالحديث خالف المذهب أن لحم الإبل ينقض الوضوء. نعم. قال في الحديث: قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: فأتوضأ من لحوم الإبل. وفي مسلم عبد الله قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. ايش عندك عند سنة؟ قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال فأتوضأ من لحوم الإبل. في مسلم عفوا عنك. قال أتوضأ. قال أتوضأ لو قال فاعل قال إيش؟ قال أتوضأ من لحوم الإبل. إيه؟ قال نعم. قال فأتوضأ من لحوم الإبل. لا هكذا عندكم؟ ولكن في مسلم عفوا عنك. إيه؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. هذا هو صواب. هذا يمكن خطأ مطبع إلى كثر عفوا عنك الحاشية. قال في الأصل تتوضأ فالتصحيح من مسلم. رجعت من إيه؟ قال نعم تتوضأ من لحوم الإبل. نعم إشكال تخريجه. قال صلى الله عليه وسلم مسلم في الحيض من طريق أبي عوانة. نعم. قال أصلي في مربض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال أبو بكر لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر. أبو بكر كل مخزينة. قال أبو بكر نعم. قال أبو بكر لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، وروي هذا الخبر أيضا عن جعفر بن أبي ثور أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي وسماك بن حرب، فهؤلاء ثلاثة من أجلة رواة الحديث قد رووا عن جعفر بن أبي ثور هذا الخبر. وروي عن أبي الشعثاء. قال أبو بكر لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، وروي هذا الخبر أيضا عن جعفر بن أبي ثور أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي وسماك بن حرب، هؤلاء ثلاثة من أجلة رواة الحديث قد رووا عن جعفر بن أبي ثور هذا الخبر. الثلاثة رواة وقد حدثنا أيضا محمد بن يحيى قال حدثنا محاضر الهمداني قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله وهو الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال أتوضأ من لحومها؟ قال نعم. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحومها؟ قال لا. قال أبو بكر ولم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعجالة ناقليه. باب استحباب الوضوء من مس الذكر. نعم. ها الصواب ما يستثنى تبع الذكر. بعض العلماء يرى بعض مذهب أنه لا ينقض إلا اللحم الأحمر، أما العصب لحم الكرش والكبد وما أشبه ذلك يرى أنه لا ينقض. الصواب أنه أن جميع الأجزاء تنقض، لأن الله تعالى لما حلم حرم لحم الخنزير ولحم الخنزير ونزل به الدم ولحم الخنزير لا يدل على أن السحمة حلال وأن العصب حلال. نعم. باب استحباب الوضوء من مس الذكر. حدثنا أبو بكر. اللبن اللبن المرق ما يتوضأ. نعم. اللحم. حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ومحمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن مروان عن بشرة بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال سمعت يونس بن عبد الأعلى الصدفي يقول أخبرنا ابن وهب عن مالك قال أرى الوضوء من مس الذكر استحبابا ولا أوجبه. يعني وهذا ترجمة المؤلف قال استحباب الوضوء من مس الذكر والصواب أنه واجب وليس مستحب. إذا مس ذكره بيده وليس هناك حائل يجب الوضوء، لأن الأصل في الأمر الوجوب. ومن العلماء قال إنه لا ينقض الوضوء واستدل بحديث طلحة بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر قال إنما هو بضعة منك، ولكن الصواب أن حديث بصرة مقدم على حديث طلحة، لأن حديث طلحة بن علي قاله النبي قديما حينما كان يبني مسجده، وحديث صفرة وحديث الأخير بصرة متأخر. قال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. فحديث طلحة بن علي إما منسوخ، قالوا إنه منسوخ لأن هذا قال قوم بأنه منسوخ لأنه متخلف، هذه بكرة متأخر. ثم أيضا حديث طلحة بن علي قرطي على الأرض، وحديث بكرة ناقل والشريعة ناقلة ويفيد الوضوء، وحديث طلق يبقي اللسان على الآخر بدون وضوء والشريعة ناقلة. نعم، الصواب أنه ينقض الوضوء وأنه واجب ليس مستحبا كما ترجم الخزيمة رحمه الله. نعم، وطبعا صحيح على صحيح هذا الإداء. نعم، الصواب أنه ذكر أن القتل إذا مسه من الحائل هذا هو الصواب. ومن العلماء من قال أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا مسه بالشهوة، فهذا شيخ الإسلام السبية. فالأقوال ثلاثة، قول الأول أنه لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو غير شهوة، الثاني أنه ينقض بشهوة أو ناقض، الثالث أنه ينقض مطلقا، وهذا إذا مسه بدون حائل. أما إذا كان من وراء حائل ما يضر، قفازين أو وراء الثياب هذا ما ليس لا ينقض الكلام إذا مس اللحم اللحم. الصواب من الأقوال الثالثة أنه ينقض مطلقا لحديث بصرة، من مس ذكره فلا يتوضأ. عام. نعم نعم، منسوخ، قال الله انه منسوخ. وعلى الفرض اقول انه ليس منسوخ فيقدم عليه بسرى لانه ناقل على الاخ، وحيث قال مبقي على الاخ والشريعه ناقله. قول من فاشل الدنيا بأنه يصبح بشهر ليس فيه ذنب الحديثين، والله أعرف هذا قول معروف لأهلنا، لكن الأقرب العموم مطلقة أنه ليس فيه صحيح، ما فيه سقيم بالشهوة بس المسألة ذكر وغيره عام سقيم يحتاج إلى ذلك. نعم، ولو إذا مسه الكف كف اليد باطنها أو ظهرها من دون حاجة، أما إذا مسه بالذراع أو بالرجل لا، الكفين ظاهر وباطن إلى الرسل. نعم، عفى الله عنه. وقال حدثنا علي بن سعيد النسوي قال سألت أحمد بن حنبل عن الوضوء من مس الذكر فقال أستحبه ولا أوجبه. وقال وسمعت محمد بن يحيى يقول نرى الوضوء من مس الذكر استحبابا لا إيجابا، بحديث عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وكان الشافعي رحمه الله تعالى يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعا بخبر بصرة بنت صفوان لا قياسا. قال أبو بكر قال الشافعي قال أبو بكر وكان الشافعي رحمه الله تعالى يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعا بخبر بصرة بنت صفوان لا قياسا. قال أبو بكر وبقول الشافعي أقول لأن عروة قد سمع خبر بصرة منها لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واهن لطعنه في مروان. فقال به أقول يعني يرى الوجوب الإكران ترجمة إيش باب الوضوء باب استحباب الوضوء من مسجد هنا قال وبه أقول قال ذكر الشافعي يقول بالوجوب وقال وبه أقول وكان الشافعي قال أبو بكر وكان الشافعي رحمه الله تعالى يوجب الوضوء من مس الذكر نعم اتباعا بخبر بشرى بنت صفوان نعم لا قياس نعم. قال أبو بكر وبقول الشافعي أقول لأن عروة قد سمع خبر بشرى منها لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واهم لطعنه في مرة. هنا يقول بقول الشافعي يقول بالوجوب قد ترجم عن الاستحباب مش فعلة باب ذكر الدليل بس هذا مخالف ترجمة فيها الاستحباب. وهنا قال أن يقول بقول الشافعي والشافعي يقول بالوجوب بالصبح قبل أرى الوضوء من الذكر الاستحباب. لا هذا نقل أصلا قال لا بيتحمل عمل، لكن هو صرح بأنه يقول بالوجوب طبعا الشافعي. نعم. باب ذكر الدليل على أن المحدث هذا كذا عندكم خذ من نسخة. نعم مو طبيعي. نعم. باب ذكر الدليل على أن المحدث لا بد في شيء في خط ولا شيء لا بد ترجع مع اختيار المصنف. نعم. باب ذكر الدليل على أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب ومؤمل ابن هشام ومؤمل ابن هشام قالوا حدثنا إسماعيل وابن علية قال زياد قال حدثنا أيوب وقال الآخران عن أيوب عن ابن مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتك بوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وقال الدورقي للصلاة. نعم هذا رواه مسلم ومن رواه البخاري الشاذ فيه قال فلان الشاذ صحيح النسائي خلاص فقط لا مسلم رواه مسلم موجود في مسلم. نعم وظهر الأشياء الخالي بعد نعم. جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء. باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم. إيش جماع الأبواب التي جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء. باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء. حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع من نخل فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أتى زوجها وكان غائبا. أتى رجل خرجنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع من نخل فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أتى زوجها وكان غائبا فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد دما. فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يفلؤنا ليلتنا هذه. فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال نحن يا رسول الله. قال فكونا بفم الشعر. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نزلوا إلى الشعر من الوادي. فلما أن خرج الرجلان إلى فم الشعر قال الأنصاري للمهاجري أي الليل أحب إليك أن أكفيك أوله أو آخره؟ قال بل اكفني أوله. قال فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي. قال وأتى زوج المرأة فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم. قال فرماه بسهم فوضعه فيه. قال فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه. قال فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي ثم عاد له الثالثة فوضعه فيه فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أهب صاحبه فقال اجلس فقد وثبت فوثب. ثم أهب صاحبه فقال اجلس فقد وثبت أثبت أثبت نعم نعم يعني الإسلام نعم نعم. فقال جلس فقد أثبت فوتب. فلما رآهم الرجل عرف أنه قد نذر به فهرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصار من الدماء قال سبحان الله، أفلا أهببتني أول ما رمات؟ أفلا أهببتني أغبتني أول ما رمات؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها. فلما تاب حتى أنفذها أو أنفذها يعني حتى أقضيها حتى أنفذها. فلما تاب علي الرمي ركعت فآذنتك، وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. هذا حديث محمد بن عيسى. تكلم على ربيئة ها؟ ما تكلم نذر ربيئة يعني طلع الشام. فلما نذر به يعني لما علم به تخريجه قال صلى الله عنك أستاذ وحسن أبو داود من طريق محمد بن إسحاق كذا كلام صرف هنا بس ما تسلم ها؟ ما تسلم غير ما عليه ما تسلم. قال هذا حديث محمد بن إسحاق بس في نكارة كون رجل المسلمين يصيب امرأة من المشركين كيف يصيبها؟ نعم ما في لنا روح فلسة قال لابد من استبراء ما كيف يصيبها لابد الصبر ولا فيها أنه السبي هو غيره هو بس رجل واحد فكان السبي كان السبي يصيب نساء كثير لماذا يأتي واحد بس والبقية الذي يأخذ سبيهم؟ فأراد في الأصابع امرأة من المشركين السبي السبي يحتاج إلى وقت السبي ما يوزع الآن وهم ماشيين البصري ثم أيضا يكون يصيب المرأة لا بد أن يستبيها بحيوان ثم يصيبها. نعم ها لا ظاهر ولهذا لما علم من المشركين هذا يقول لما علم بذلك نذر عن يأخذ الساق يقول سؤال الحسن يقول هذا في سورة ابن هشام يقول عبد الله عنك قال سيد حسن رواه ابو داود رواه ابو داود نعم قال وانظر تلقيط الحديث نعم ابن اسحاق يروي اقول ابن اسحاق كيف في السيرة لكن كتب التاريخ لا تعتمد بالأسانيد يراجع في سند أبي داود في طرق الأخرى يراجع تراجعونها خالص راجع في أبي داود شوف الكلام عليه يتكلم عن الشارع عليه أو له طريق أخرى تعتمد إن شاء الله. نعم باب ذكر الدليل على أن وضع الأنجاس لا يوجب الوضوء. حدثنا عبد الجبار بن العلاء وعبد الله بن محمد الزهري وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا حدثنا سفيان قال عبد الجبار قال الأعمش وقال الآخران عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال كنا رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ. وقال المخزومي كنا نتوضأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من موطئ. وقال الزهري كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ. قال أبو بكر قال أبو بكر هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش عن شقيق لم أكن فهمته في الوقت. قال أبو بكر هذا له علة لم يسمعه الأعمش عن شقيق لم أكن فهمته في الوقت. أعد سنده. قال أخ الله عنك حدثنا عبد الجبار بن العلاء وعبد الله بن محمد الزهري وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا حدثنا سفيان قال عبد الجبار قال الأعمش وقال الآخران عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه. كمل مثل بعدها مثل هذا هو المتن. متن. قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ. وقال المخزومي: كنا نتوضأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من موطئ. وقال الزهري: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ. هذا مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله من خطأ. وإذا وطئ النبي يجب عليه غسل. أما إذا كان عليه فإن هذا بالإكراه، طهارة الوطئ هذا بالإكراه. أما إذا وطئ رجليه بدون عليه لعلم أن هذا يجب غسل، ليس له أن يصلي. أما إذا لم يعلم فالأصل السلامة. سلم عليه في السلام. قال: إسناده صحيح، ورواه الحاكم من طريق سفيان عن الأعمش. كذا إسناده صحيح. وابن داود عفوا عنه. والانقطاع ما ذكر يسار المصدر. طيب كلام بعد كلام خزيمة عفوا الله عنه. قال: حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: كنا لا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة ولا نتوضأ من موطئ. حدثنا زياد بن علي يحمل على ان يعلم لحساب ان يعلم او انه يطال شيئا ولم يتبين له. اما اذا علم نجاسه مباشره فلا بد من راسه. نعم. كنا ايش؟ كنا لا نتوضا. قال عفى الله عنك: كنا لا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاه ولا نتوضا من موطئ. هذا ثابت فيه مسلم في الصحيحين النهي عن كف الشعر والثوب. نعم. ولا نتوضا ولا نتوضأ من موطئ. نعم. نعم. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق أو حدث أو حدثت عنه عن عبد الله بن حن أو حدث أو حدثت عنه عن عبد الله بن حن. نعم. شك. نعم. هو في الحج الأول ثم أيضا الأخير هذا كله ما فيه إلا الوضوء. ما في عدد الغسل. أنا توضع والوضوء لا يجب. نعم. الزهري معضل هذا. يعني مراده الشيخ يعني. الشيخ. ثم أيضا إيش؟ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التعليق عن نفسك. ها ايه يعني على خوز زهري قصد يكون منقطع كما في هذا السمع لا أعرف. نعم. يكون منقطع من جهة الأعمش. نعم من جهة الأعمش. باب إسقاط إيجاب الوضوء من أثر ما مسته النار أو غيرته. فرش. نعم. نعم. نعم. فرط النجاسة ما يجب. سوف النجاسة هو الوضوء صحيح. إذا كان متواضع ما ينقض الوضوء. فرط النجاسة ما ينقض الوضوء. نعم. كنا في ما في تأييد على أنه ناقض الوضوء. لكن عند العلماء عند كثير من العلماء إذا كثر الدم فإنه ينبغي أن يتوضأ. والأحاديث هذا ضعيف في أحاديث ضعيفة ولكن لا تثبت. لكن إذا توضأ احتياط يصلي. نعم. لا قدم الصغير ما في إشكال هذا ينقض بالصغر. نعم. الله يكفي. ها ايش ايش كف الشعر من هي عنه هذا في كتاب الصحيحين. يعني اذا كان الشعر مثلا يكف له على راسه يكف يسجد الشعر ولا يكف ولا يعقد كذلك ثياب ايضا يشمر بثيابه يسجد ثيابه يسجد بثيابه والشعر. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها نعم. لا يقص غاشر مثل الصغار خلي اسس في ابعثك اسس في ابعثك. نعم. ما في دليل خروج الدم لكن فيها حديث ضعيفة. إذا توضأ الشفار طيب الشفار من الوهاب جعله من نواف الوضوء الخارجي صاحب النجس من الجسد من نواف الوضوء. نعم. أهل الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن خزيمة الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته. حدثنا أحمد بن عبد الطبي قال أخبرنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن عروة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عظما أو قال لحما ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، وكانوا في أول الإسلام كانوا يتوضأون من مسة النار ثم نسخ ذلك. أبي جابر كان آخر الأمرين النبي صلى الله عليه وسلم مما مسته النار، مثلا كل شيء مسته النار، لو شرب مرقا مسته النار أو قهوة أو أكل طعاما توضأ ثم نسخ ذلك. وبقي الحكم في أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل فيها حديث خاصة، يعني لحم الإبل ينقض الوضوء سواء كان ليئا أو مفروخا، مسته النار أو لا تنسخ. نعم، كما سبق. نعم، توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم؟ توضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال توضأ من لحوم الغنم قال إيش. نعم، هذه البراءة حديث جابر الصبر. نعم. الله. قال أبو بكر: خبر حماد، خبر حماد بن زيد غير مستقر الإسناد، غريق ما في إخراجه، فإن بين هشام بن عروة وبين محمد بن عمرو بن عطاء وهب بن كيسان، وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان وعبدة بن سليمان. هشاع عبد السند عفى الله عنه. قال حدثنا أحمد، أحمد قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن عروة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عظما أو قال لحما ثم صلى ولم يتوضأ. قال أبو بكر، قال أبو بكر: خبر حماد بن زيد غير متصل الإسناد، غريق ما في إخراجه، فإن بين هشام بن عروة وبين محمد بن عمرو بن عطاء وهب بن كيسان، وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان وعبدة بن سليمان. قال عفوا عنك، رواية هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو في صحيح مسلم. وهذا ثابت النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ولم يتوضأ، أكل من كتف شاة ثم جاء إلى الصلاة ترك السكين وقام ولم يتوضأ، هذا في الصحيح الصحيحين وغيرهما. لكن المؤلف من خصوص غلطنا في إخراجه يعني بهذا السند، يعني بهذا السند، وإلا فثابت الحكم ثابت. نعم، عفى الله عنه. قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى، ها أبو بشار بندار، بندار لقب من محمد بن قرشين، بندار لقب من محمد بن بشار. قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام عن الزهري قال حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما وهشام عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وهشام عن محمد بن علي بن عبد الله عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما أو عرقا ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، هذا ثابت، ثابت في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما وعرق عرق ولم يتوضأ. إيش عاد؟ عفى الله عنك. قال حدثنا محمد بن بشار البندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام عن الزهري قال حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما وهشام عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وهشام عن محمد بن علي بن عبد الله عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما أو قال عرقا ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن هشام بن عروة قال أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هشام وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس علي بن عباس رضي الله عنهما قال هشام وحدثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عرقا ثم صلى ولم يتوضأ. هذا حديث الزهري. نعم شكرا وعلى عليه المؤلف ما تكلم شكرا قال خذوا مسلم عفو عنك وفيه أكل عرق أو لحمة. باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل. حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدقي قال أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه لأن الشيخ رحمه الله يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء وهو الشافعي والشافعية يرون أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء لكن خالفهم خزيمة لهذا يعني تثبت في هذا الشيء من قوته باب الدليل على أن اللحم الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم لحم غنم لا لحم إبل لأن لحم الإبل ينقض الوضوء أكد هذا كما ذكر في التراجم السابق. ابن خزيمة رحمه الله هنا مع الحنابلة وإن كان شافعي في هذه المسألة. نعم نعم الجمهور على أن أنه داخل بقوله في حديث جابر كان آخر العامين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم وضوء من مسة النار جعله لحم الإبل لحم الإبل فيها حديث خاص توضأ من لحم الإبل ولا توضأ من لحم الغنم ولأن لحم الإبل ينقض الوضوء أنا مطبوخ. نعم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه وحدثنا أبو موسى قال حدثنا روح يعني ابن عبادة قال حدثنا مالك عن زيد وهو ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل سف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. نعم وهذا أخرجه أيضا مسلم بل البخاري أيضا مسلم تقريبا قال أخرجه البخاري ومسلم. نعم أخرج الشيخ. نعم باب ذكر الدليل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار أو غيره ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيره. باب الدليل باب ذكر الدليل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار أو غيره ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيره. حدثنا أحمد بن عبدة الطبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ثور أقط ثم رآه أكل سف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. ثور الأقط مطبوخ أقط مطبوخ من النار توضأ في الأول ثم نسخ ذلك رآه بعد ذلك أكل لحم شاة ولم يتوضأ دل على أنه هذا كان مسخ كان أول كما هذه جابت أنا أحضر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من المسة في النار أما أول الأمرين فكان يتوضأ. نعم قال حدثنا موسى بن سهم الضمي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسة في النار. نعم سرعة أخرجها فالله قال أبو داود من طريق موسى بن سهل الرملي نقل الحافظ بالتلخيص قال الشافعي في سنن حرملة لم يسمع بالمنكدر هذا الحديث من جابر إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل قلت وهو حسن الحديث. حديث سابق لك الله قال عفو الله عنك إسناده صحيح هذا مهم خلاف بين العلماء هل هو نسخ وبقي الاستحباب أو أنه بقي مباحا. الأقرب أنه مستحب نسخ الوجود. نعم عفو الله معك ها ما هي كل لا بأس به باب الرخصة في فرق غسل اليدين والمضمضة من أكل اللحم، إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة أن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم صلى ولم يمس ماء، يعني ولم يمس مضمضة ولم يغسل يديه. نعم. باب ذكر الدليل على أن الكلام السيء والفحش في المنطق لا يوجب وضوء. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامره فليتصدق بشيء. قال أقامره، من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله، تفسر هذه واللات شرك، لا إله إلا الله توحيد، فليتصدق هذا. ومن قال تعالى أقامره يعني نلعب الصمام فليتصدق صدقه، تفسر هذه. نعم. ها؟ نعم نعم. من حلف من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق بشيء. قال أبو بكر فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحالف باللات ولا القائل لصاحبه تعالى أقامرك بإحداث وضوء، فالخبر دال على أن الفحش في المنطق، وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب. وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب وضوء، خلاف قول من زعم أن الكلام السيء يوجب الوضوء. نعم. الحناف يقول القهقه والصلاة تبطل الوضوء، تبطل الصلاة والوضوء. إذا قهقه وصلي بطل الصلاة والوضوء. هذا لا تجد عارف القهقه ما تبطل الوضوء، لكن تبطل الصلاة. نعم. تعمد يعني قصد لا يرد على من قال ان الكلام السيء يجب الوضوء. شرع تخريجه البخاري يا الله. نعم نعم. باب استحباب المضمضة من شرب اللبن. حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم مضمض. باب ذكر الدليل على أن المضمض باب الوضوء من باب النظافة والله تنظيف الفم. نعم. باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم وإلهابه لا لإيجاب المضمضة من شربه. حدثنا محمد بن عزيز بن عزيز الأيلي أن سلمة بن روح حدثهم عن عقيل وهو ابن خالد. ها؟ سلمة. حدثنا محمد ابن عزيز الأيلي أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل وهو ابن خالد. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا معتمر يعني ابن سليمان قال سمعت معمر وحدثنا محمد بن بشار بن دار وأبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأوزاعي كلهم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. وقال الصنعاني في حديثه أو إنه دسم. وقال بندار إنه دسم. أخرجه البخاري ومسلم. والذي قبله القرآن قال انظر ما بعده تابع له. نعم. ها؟ نعم ليس بوعدي باب النظافة. نعم. باب ذكر ما كان الله عز وجل فرق به بين نبيه صلى الله عليه وسلم وبين أمته في النوم من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام. صحيح. حديث الرجل الذي قتل امرأة قامها. نعم. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم والبيهقي والدارقطني كلهم من طريق ابن إسحاق قال حدثني صدقة عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وذكره البخاري في صحيحه تعليقا بتقسيم ريح. نعم. إسناد الإمام رحمه الله تعالى قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا ابن المبارك صلى الله عليه وسلم مراد كان قتلها يعني. قال في عون المعبود رضي الله عنه قتلها. نعم. حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن إسحاق قراءة قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وذكر الحديث. قال شعيب أحمد الله عنك حديث حسن وهذا إسناد ضعيف. عقيل بن جابر في إعداد المجهولين لم يروي عنه غير صدقة بن يسار وذكر ابن حبان في ثقاته وله شاهد عند البيهقي في الدلائل من طريق عبد الله بن عمر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه خوات بن جبير الأنصاري رضي الله عنه وإسناده ضعيف إضافة عبد الله بن عمر العمري. وقال في إسناد الآخر حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما فيما يذكر من اجتهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة قال وذكره. قال أبو داود حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر رضي الله عنه وذكر الحديث عبد الله عنه. سعد بن حبان قال أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني قال حدثنا حبان لموسى قال أخبرنا عبد الله عن محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وذكره. سعد الحاكم عبد الله عنه قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن ابن جابر وهو عقيل بن جابر سماه سلمة الأبرش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وذكره. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد فقد احتج مسلم بأحاديث محمد بن إسحاق. أما عقيل بن جابر بن عبد الله الأنصاري فإنه أحسن حالا من أخويه محمد وعبد الرحمن. وقال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبانا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يقول أخبرني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال البيهقي نعم معروف أنه مدلس رحمه الله. نعم مقرون بغير نعم كلنا مدلس رحمه الله. ها؟ لا يقول مقروعا غير طويلة نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خثيمة رحمه الله تعالى باب ذكر ما كان الله عز وجل فرق به بين نبيه صلى الله عليه وسلم وبين أمته في النوم من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام ففرق بينه وبينهم في حجاب الوضوء. هذا خرجوا الصدر على هين هذا الموقف هذا خرجوا الصدر في الوضوء من لحم الإبل ولا اللي قبلها. نعم باب إيش باب ذكر ما كان الله عز وجل ها باب ذكر الدليل على أن المضمرة من شرب اللبن. طيب فيه طبعا نعم صحب. نعم. باب ذكر ما كان الله عز وجل فرق به بين نبيه صلى الله عليه وسلم وبين أمته في النوم من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام، ففرق بينه وبينهم في إيجاب الوضوء من النوم على أمته دونه عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان، وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلام عيناي ولا ينام قلبي. اللهم صل. فلهذا لا يستقبل الوضوء عليه الصلاة والسلام، فهذا دخل العين وكاء السحر، فإذا نمت العينان استدخل الوكاء. وأنسى فيه يعني كلام الحديث، لكن وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان نام ونفخ ثم قام ولا يتوضا، لان النوم هو يقبض الوالد، لان السلام عيناه ولا ينام قلب. نعم. نفخ يعني النوم يعني نام يعني عينان نام لكن قلب يقضاه. نعم. من نائب الصغره نفخ يعني مستغرب. نعم. ها ها ايه انا هو لا لا يعني ايش الشخير يعني. نعم. نعم. الله اكبر. حدثنا يونس بن عبد الاعلى الصدفي قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن سعيد المقبري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن اخبره انه سال عائشه رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. نعم. هذا صحيح الكلام التخريج. قال صلى الله عليه وسلم البخاري التهجد. بس مسلم عليك. ما ذكر مسلم. نعم. والذي قبله. قال صلى الله عليه وسلم صحيح أخرجه أحمد. نعم. نعم. هذا حق من الخطأ صلى الله عليه وسلم. لأنه قد يأتي الوحي. لأنه قد يأتي الوحي عليه الصلاة والسلام وهو نائم، لأن الرؤيا رؤيا لم فيها وحي. نعم. ما يزر هذا مجمل فسر الحاجة الأخرى أنه يعني المراد أربع بالسلام. نعم. ومعنى الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث العمر في صحيح البخاري صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم كل ثلث الواحد. نعم. هذا في الوتر، الوتر لا بس ما صلى أربعة ولا ست ولا ثمان يعني أوتر بثلاث أوتر بخمس أوتر بسبع أو ست لا بس، إذا جعله وتر لا بس. أما صلي شفع أربع وصلي ست لا، هذا ممنوع في الليل. وصلاة الليل مثنى مثنى وهذا خبر على الأمر. نعم. ها؟ زيارة النهار في طعن فيها، قال أن هذه خطأ النسائي طعن فيها، ولهذا الجمهور يجدون الصلاة في النهار أربع، لكن الأفضل حتى في النهار يسلم كل واحد فيه، أما في الليل ممنوع هذه الساعة صلاة الليل مثلا مثلا إلا إذا جعله وتر وتر بثلاثة أو بخمسة أو بسبع. نعم. سودها في الثلاث خذ سودها وكذلك الخمس والسبعين في الثالثة فالشهادة ثم أقوها في السابعة. نعم. جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منها. باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. نعم. هذا رواه أبو داود كما سبق، رواه النسائي أيضا. نعم. تكلم عليه قال إسناده حسن صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي وأبو داود. نعم. أظن النسائي. نعم. الله. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر فيها مشروعية البعد عند قضاء الحادث، وأن يشرع الإنسان إذا قضى حادثة يكون بعيد عن الناس صحراء، هذه الآخر أن الإنسان يتوارى على الناس حتى لا يسمع له صوت ولا تسمع له عورة. نعم هذا السنة البعد، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صلاة الغرفة فبال قائما، هذا خاص بعض الأحيان بحاجة ولعله طال مقامه على الصلاة في البلد وأتى هذه السباقة ولم يكن الجلوس مناسبا فكسره حذيفة وأمره الجدار من الجهة الأخرى، فلا بأس بالظهور قائما عند أشياء تستر على العيون، وكانت الحاجة جارية لهذا، والظهور قائلا هو الأفضل وهو الأكثر في العيون، هذا تعالى مرة على التستر. نعم، وإلا في الغالب أنه كان يقول جالسا ويكون بعيد. نعم، بندام بندام ومحمد بن بشار لقب بندام شيخ الأئمة الستة. لا الكبير ولكن المغاطة أهم. نعم، حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي قال بندار قلت ليحيى ما اسمه فقال عمير بن يزيد قال حدثني عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته خرج من الخلاء وكان إذا أراد حاجة أبعد. نعم نعم، باب الرخصة في قوله كان إذا أراد حاجة أبعد، يعني هذا عارفه كان مستمرة، يعني كان تفيد الاستمرار والدوام. نعم، باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول. حدثنا أبو هاشم زياد هذا حديث حذيفة أنه بال قائما رخصة، يعني بعض الأحيان عند الحاجة، ولا الأكثر أنه كان يتباعد. نعم، باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول. نعم، حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد رأيتني أتمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فقام يبول كما يبول أحدكم، فذهبت أتنحى منه فقال أدنه، فدلوت منه حتى قمت عقبه حتى فرغ. عند عقب ما في عنده نساء. نعم، هذا رواه البخاري وغيره وابو داود والنسائي وغيرهم، هو من الصح الحديث، وهو دليل على جواز البول قائما عند الحاجة إذا دعت الحاجة بشرط أن يستتر عن الأعين. وقال بعضهم أن الذي نبال قائما في وجع في الصلبة، وأنه استشفى به وقال يعمل استشفى به وجع الصلب، وقال آخرون إنما نبال قائما لوجع السماء جبه وباطن الرخرة. يقول هذا ليس بالصحيح، الصواب انه بال قائما بالحاجه لجواز بين الجواز والحاجه داعيه الى هذا، اما لان المكان غير مناسب، اما لان المكان غير مناسب لان يرتد اليه البول، او لان الارض صلبه، او لغير ذلك من الاسباب، فدل هذا على الجواز، فكان بشرط ان يستثمر منه، ولذا استثمره حذيفه وجه الاخر القى فيها الجدار. والأكثر مثال عليه الصلاة والسلام أنه يقول قاعدة، ولهذا أنكرت عائشة ولم تعلم بها، قالت من حدثت أن محمدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاعدة فلا تصدقوا، ما كان رسول الله يقول إلا قاعدة. هذا إنما أخبرت عن ما رأته في البيوت، لكن حذيفة أخبر عن ما رأى خارج البيوت، والقاعدة أن المستشفى مقدم على الناس، لأن قتل أنه ما علم، لكن علم هذا حذيفة، وهذا محمول على أن هذا هو الأكثر من كان عليه، إنما هذا قال هذا مرة. نعم، ها نعم، إذا فعلها مع وجود الشروط أقول متفتر عن الأعين، لكن الأفضل القاعدة، وإلا هذا جائز. نعم لا لا ما في كراهة، ما فعل من الإسكرة، لكن في يعني الأفضل دول القائد، وإذا بلد القائد فلا حاجة مع الاحتياط أحسن ستر على الأعين. نعم، ما كان القضاء يبقى فيها القضاء له ثلاثة. نعم، باب استحباب الاستتار عند الغائط. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به في حاجته هدفا أو حائش نخل. قال أبو بكر سمعت محمد بن أبان يقول سمعت ابن إدريس يقول قلت لشعبة ما تقول في المهدي بن ميمون قال ثقة. قلت فإنه أخبرني عن سلم العلوي قال رأيت أبان بن أبي عياش عند أنس بن مالك رضي الله عنه يكتب في سبورة. قال سلم العلوي الذي كان يرى الهلال قبل الناس. قال أبو بكر ومحمد بن أبي يعقوب ومحمد بن عبد الله بن أبي يعقوب بن أبي يعقوب نسبه إلى جده هو الذي قال عنه شعبة حدثني محمد بن أبي يعقوب سيد بني تميم. نعم وفي مشروع الاستتار عند قضاء الحاجة إذا كان يستتر بهدف حائش أو نخل أو جدار أو شعر سيارة عند الاستتار مشروع الاستتار عند قضاء الحاجة اشترى تخريجه. قال رحمه عنك مسلم في الحديث. طيب باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحاري. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن يعني الطفاوي قال حدثنا يعني الطفاوي الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن يعني الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة بنت زمعة امرأة دفينة فكانت إذا خرجت لحاجتها بالليل أشرفت عن النساء فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال انظري كيف تخرجين فإنك والله ما تخفين علينا إذا خرجت. فذكرت ذلك سودة للنبي الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عرق فما رد العرق من يده حتى فرغ الوحي فقال إن الله قد جعل لكن رخصة أن تخرجن من حوائجكن. والعرق هذا رمش اللحم والأرض التي بقية لحم تعرق العرق نزل عليه الوحي. كان عمر رضي الله عنه قال هذا يحب أن ألا تخرج النساء من حبه لذلك حتى لعلها يمنعنا. فلما خرج سودة وكانت طويلة في الليل ظلام ما في كهرباء ولا شيء لكن من شدة صرف عمر رضي الله عنه لما رأى سودة حوله قال انظري يا سودة والله ما تخفين علينا. في الأطلاق أنها رجعت نكست ورجعت اشتكت ذلك الذي يتسلم نزل على الوحي ويتحرق العرق وقال إنه أذن لكنا بقضاء حوائجكم. إذا يعني لا بأس بخروج المرأة بقضاء حاجتها في الليل مع حشمة وتحجب مع عدم الريبة إذا لم يسعى على الفتنة. وكان النساء كانت المدينة صغيرة في ذلك الوقت وليس في بيوت حمامات ولا أحكام قضاء الحاجة فكان النساء تخرج تقضي الحاجة في البر في الصحراء. قالت عائشة وكنا نأكل من الليل إلى الليل فكان رسول ما نأكل فيه الأكل قليل ما نأكل من الليل إلى الليل في الظلام. وكانت النساء تقول وكان النساء يأكلن البلغة من الطعام يعني الشيء يقيم الجسد ومثل الآن يتحسب على يعني توصل في أكلات كثيرة قد لا يأكل واحد الأكلهم مرة بالليل أو ما مرة واحدة أو خواصتين خفيفتين ما يتحسب ما عندهم شيء. نعم هذا أخرجه هنا مسلم في صحيحه اختار التخريج. بارك الله عنك أخرجه البخاري مسلم الظاهر بخاري أخرجه البخاري مسلم ما ذكر الوقت مسلم ما ذكر البخاري من طرق البخاري لكن مسلم الظاهر أنه مسلم أخرجه. نعم نعم ها فلنأخذ سبب المرأة مساء. نعم قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن جعفر في النسخة عليه أو هي نعم حدثنا أبو سامة عن هشام بنحوه باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب والتغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن أو الثياب. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها فكرتين، فوضع على كل قبر منهما فكرة، فقيل له لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. نعم، وهذا فيه أنه ينبغي التحرز من البول، وفي أن من يتحرز من البول أن تساهل البول نسب على القبر، وكذلك النميمة، وفي إثبات على القبر رد على من أنكره من أهل البدع هذا القبر هذا. وقوله وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في كبير يشق عليهم التحرز منه، سهل التحرز من الغيبة. وقال لهم الآخر بلى إنه كبير، يعني هو كبير عند الله، وإنه كان كبيرا في أنفسهما، ليس بكبير في أنفسهما أو ليس بكبير يشق عليهما الاحتراز منه. بلى فقال الآخر بلى إنه كبير، يعني كبير عند الله. وفي أن هذا التساهل بالبول وعلى التحرز نصر على الضغط، وكذلك النميمة شكال الأخير. الله قال أخرجه البخاري في الوضوء. نعم. حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا يوسف. نعم. ايش؟ لا أصحاب هذا خاص من أبيكم. جزاء جريدة فيهما هذا خاص. قل عن قردهم السبب أن يفعل ذلك. وفي بعض الناس وفي بعض الجهات تضعون شريك. وهذا خاص. أصحاب هذا خاص من أبيكم. لأن الله أعلمه بذلك. أما نحن ما نعلم أحوال الناس. ما ندري هم يعذبون أو ينعمون. إنما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بوحي من الله. أخبره الله أنه يعذبه. أما نحن فلا يشعر. نعم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين بمثله. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولا تشرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. هذا نقل حديث عبد الجبار. وهذا صحيح الشهاب وغيرهما. وهو دليل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء عند قضاء حاجة. ولا تستقبلوا ولا تستدبروها بغاية ولا تستدبروها ولا تشرقوا أو غربوا. وهذا خطاب لأهل المدينة، لأن قبلتهم جنوب، فلهذا قال لا تستبق أو غرب، لكن نحن الآن نجنب أو نشمل. وجدت على أن أبي أيوب رضي الله عنه يرى أنه لا يجوز حتى في البنيان، ولهذا قال قادم الشهر وإذا المراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ويستغفر الله عز وجل. واصطاب أنه في البنيان جائز عملا بحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حادثة مستقبلة الشام مستقبلة الكعبة، دل على أن بنيان لا بأس بالاهتمام بحديثه لأنه هذا في الصحراء. نعم. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه مراد بالخاص صلى الله عليه وسلم المؤلف. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص. كان مراده خاص يعني خاص الصحراء، كان اللفظ عام ولا تكلم عليه ما تكلم عليه ولا محشيا ما محشيا في لفظ العام لفظ هرعة يعني لكن مراده خاص يعني في الصحراء. أحسب أن هذا مقصود كان عليه التخريج. قال هو أنت أخرجه البخاري ومسلم تتكلم على ما تتكلم ترجمة. نعم.

هذا لفظ حبيب عبد الأعلى وفي خبر أبي هشام مستقبل القبلة. نعم هذا هو يكون مقيد الحديث السابقة نهي الصحراء يدل على أنها في البنيان لا بأس به وإنما النهي يكون في الصحراء. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصغر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يقول إليها قلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء شيء يسترك فلا بأس. اشكال صحيح قال أخي الله عنك أخرج أبو داود. نعم سبق مرنا في أبي داود. قال ابن عمر أخذ هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى يستدبر رأسه الصعب مستقبل الشام رأى أنه إذا كحال بينه وبين حائل فلا بأس لهذا جعل راحلته بينه وبين القبلة ثم قضى حاجته. نعم حتى ولو كان وضع هذا هذا إذا كان حائل يحول بينه وبينها لكن يعني يكون يتجنب هذا الحر أو لا لأنه ليس في الوضع كامل خلاف يكون الحمامات داخل البيوت هذا واضح من جميع الجهات. عشان من عمره وحاجة إذا كان بينه وبين جدار أو شجرة أو دابة أو سيارة فهذا يكون فيكون من صبح حائل هذا لا بأس به. نعم والسجار كذلك حكم واحد السجار والسجار واحد. نعم كان لا كان يرى هذا يرى أنه قلت أن حرف عنها ولا استغفر الله عز وجل كأنها أخذ بعموم الحديث. نعم وهذا المسألة في أقوال أهل العلم في ثبات أقوال من العلم من يجده مطلقا ومنهم من يمنعها مطلقا ومنهم من يجد الاستقبال ومنهم من يجد الاستدبار ومنهم من يقول هذا منسوخ أقوال كثيرة لكن أرجحها أنه يحرم الاستقبال الاستدبار في البنيان في الصحراء ولا يحرم في البنيان هذا هو الذي عليه الأئمة اختار أبو حائل رحمه الله في تراجمه خزيمه وغيره من أهل العلم. نعم في البنيان يستقبل ويستقبل في البنيان لا حرج ها السفر غفرانك هذا تعبد تعبد هذا يخرج من الخلاء غفرانك هذا يستقبل قيل لأنه ترك الاستغفار في وقت قضاء حاجة أما أبو أيوب هذا اجتهاد من فضله. نعم باب الرخصة في البول قائما. حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا أبو عوانة وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وقيع كلاهما عن الأعمش وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة وحدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه. نعم وهذا في ثابت البخاري في داود والنسائي وفي جواز البول قائما إذا أمن من كشف عورته فيها ستر احتاط لنفسه فلا بأس والذي فعل هذا لبيان الجواز. قال بعضهم انه فعل هذا لوجع في محضره باطل وهي باطل الرتبه او لوجع في صلبه وان من به وجع في صلبه يستشفي بالبول قائما هذا ضعيف بسعادته والصواب انه فعل هذا للحاجه قد تسره حذيفه رضي الله عنه وامامه تسره قيل لي السبب في هذا ان لما كان غير مناسب للجلوس لانه يرتد اليه البول او لان الرخاء صلب المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الجواز وفعله مره واحده والاكثر من فعله عليه الصلاه والسلام انه يقول قائلا هذا هو الافضل هو الاكثر من فعله ولهذا خفي على عائشه فانكرت قوله قالت من حدثك ان قال من حدثكم ان محمدا يقول قائلا فلا تصدقوه قال كان الذي يقول الا قائلا هذا خفي عليها ليسها مثبت وهي نافية والمثبت مقدم على النافي، ولأن هذا إن أخبرت عما تفعله في البيوت وحذيفة خارج البيوت أخبر بما رأى خارج البيوت. نعم. حدثنا فخر بن علي قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال أنبأنا أبو حازم رضي الله عنه قال قال رأيت سهل بن سعد يقول قائما فإنه تحدث ذلك عليه، وقال قد رأيت من هو خير مني فعله. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال أخبرنا أبو حازم قال رأيت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول قائما فإنه تحدث ذلك عليه، وقال فإنه تحدث ذلك عليه وقال قد رأيت من هو خير مني فعله. وهذا فيه أن سهل أيضا شغل تخريجه. قال أخو معنى فرواه الطبراني في الأوسط كما في نجمع الزوائد. يعني يكون أيضا رأاه سهل بن سعد رأاه مع حذيفة. الحديث كان مع حذيفة المحفوظ أنه فعلها مرة واحدة، لو صح تحتمله مرة ثانية أو أنه فعل سهل مع حذيفة من صح هذا يحتاج إلى ثبوت صحة. نعم. باب استحباب تفريد الرجلين عند البول قائما إذ هو أحرى أن لا ينشر البول على الفخذين والساقين. باب استحباب تفريد الرجلين عند البول قائما إذ هو أحرى أن لا ينشر البول على الفخذين والساقين. حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على صباطة بني فلان ففرج رجليه وبال قائما. هذا أيضا كذلك مغيرة بن شعبة قال تخليفه ولا كمان إسناده صحيح تكون إذن مدرس سهل بن سعد وحذيفة ومغيرة بن شعبة ففرج بين الأصابع ففرج بين الرجلين ففرج رجليه وبال قائما. مؤلف يقول لي ألا ينتشر البول. نعم. نعم. محتبئ. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم منها الثلاث. سلام يا ابن حسن. كلام شاف من هذا. نعم. باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة وابن أبي حرملة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في الشعب ليلة مزدلفة ولم يقل إهريق الماء. ولم يقل إهريق الماء. نعم. إهراق الماء. ولم يقل إهراق الماء. على الشعب. نعم. نقول. حديث حسن له أوهام يعني ما كثير. نعم. باب الرخصة في البول في ابتشاء. باب الرخصة في البول في البول في ابتشاء. ابتشاء. قال نعم. حدثنا أحمد بن عبد الصبي قال أخبرنا سليم يعني ابن أخبر عن ابن عون عن فضل بعد باب النهي عن البول في الماء الرافد الذي لا يجي الله استفعل. الأذر الحديث في البول تراجع كثيرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب الرخصة في البول في التشاف. حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال البول في التشاف. التشاف التشاف نعم فصل يعني نعم. حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال أخبرنا سليم يعني ابن أخبر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فداعى بطفل فبال فيها ثم مال فمات. قال أخبر عنك إسناده صحيح أخرجه النسائي. حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال أخبرناك عنه في الجرح قال ناصبي نعم. أخبرنا سليم عن ابن أخضر عنه أنه ثقة عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فدعا بقص فبال فيها ثم مال فمات. في غرابة في غرابة تخريب السلة قال فرانك إسناده صحيح أخرجه النسائي من طريق ابن عون من طريق ابن عون والله في النسائي أنه لا يصح وما صح في صحة الأرض يعني فعلا في آخر حياته ما قلبه ثم مات في الحال وكان هذا ثابت لنقل الحديث ناصبي هذا محمد بن صبي لا نقول ناصبي عنه هذا لا شك من هذا البعض في صحة الأمر. نعم. باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري. وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي الفناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان ما تبقى من مادة في هذا الشريط تابعونه في الشريط الثالث.